وقلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين، جعلهم علماء وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة، ويقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون الكتاب والسنة قسمين، فبكل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء، غير العلماء عليهم أن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن هذا الذي يجده الناس إليه، لكن قد نختلف مع المخلدين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.